يا زاير هاك وصية وياك إلك بحسين أوصيها تجي مشاي يريد بها تعوف ولدين يا ولبيها يا زاير هاك وصية وياك إلك بحسين أوصيها تجي مشاي يريد بها تعوف ولدين يا ولبيها إلى جل محبوبك تعوف ذنوبك والاسود ثابك وعليك مبين الاخ تعيش احزانك دفع عنوانك يصيح لسانك حسينا وحسينا عاهد حسينك بأنا ما بينك ما تزل عينك على اللي حرم الله لو رحت ما جيت صير لناصر مثل بالعاشق ما عاف الصلاة هون اهدى مشايج انت ورايد الثوب تدري الله بالحسين يصف القلوب تدري يما بيطيح كل الذنوب اي السيارة عبره مو بس عبره صير بخلاقك حسين انت الهوية ها يا زاير بد ولا تنسى الوصي لا تنسى الوصي يا هاي بدمعة وبونة تدخل الجنة حضرت أتمنى كل شي وقول ضيفة وبدارة تصير خطارة لحسين زوارة ينطي الحاجة بالليل تمشي الكربلة وبتعني لا تزور باكر السهرة تقل جاها مشكور الله يعينك على التعب زايرنا مهجور لا تغرك دنيتك وتضيع تاليك ولا تزل عينك على ذنوب وتأذيك يا حسين انت بحسينك ما اوصيك ما والعمر ساعة تلقض بطاعة من تطب قاعة وتريد تزور قل جئت لك مشاي قبلني يا مولا حاجتي وياي يقل لك روح سهل تدري غيرك أبد ما عند غالي زحمة من خيرك أرد وجف خالي قبلني خادم سيد وأصغر موالي من هو يشفع لي أنا بساعة ممات وكون أرد منك مغير حياة ما عوف ونهديني ما أترك صلات أي والله يا زينها وصي أبيان إلك محسين أنا وصينا تجي مشان